يقول: أنا شاب في العشرين من عمري، أريد أن أكمل نصف ديني ولكن لا أستطيع الباءة، فما هي نصيحتكم لي والحالة هذه؟ ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع من الباءة فليتزوج، فإنه أفضل البصر وأحسن الفرد، فمن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الصوم، من عجز عن الباءة يعني عن المؤونة للنكاح فإن عليه أن يصوم ويستعين بالصوم على إمساك الشهوة وتخفيضها والسلامة من شرها مهما أمكن. فالصوم يعني لا يحصل به الوجاء يعني الخصاء، يعني يحصل به يضعف الشهوة ويحصل به كفها عن الشدة. فالحاصل الصوم فيه علاج للشهوة وفيه علاج لطموح الإنسان إلى النكاح، ومن أسباب غض البصر ومن أسباب ضعف سلطان الشيطان، فإنه يجب من ابن آدم يجرى الدم، والصوم يضعف ذلك. فالحاصل أن الصوم يضعف هذه النزعة وهذه هذا موجود إلى الجنس، فيحصل به يعني شيء كبير من المقصود. وإن تعاطى شيء من الأدوية التي تضعف الشهوة ولا تقطعها، تعاطى شيء من الأدوية التي يحصل بها يعني يضعف الشهوة وتخفيف الشهوة لكن لا يقطع الشهوة بل تبقى الشهوة عند الحاجة، هذا لا بأس أيضا. قد يكون علاج أيضا. أحسنتم.